نحمد ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فنظر في حديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، انا بعد اشرح كتاب المقدمه الحضرميه في المذهب الشافعي، و كنا قد انتهينا من أبواب المياه، انتهينا من أبواب المياه الكلية، وكنا وقفنا عند فصل قوانين الكهرباء والكهرباء. بس فقط ندمن لكم أنواع المياه التي درسناها، لأن المؤلف ذكرها تفصيلا، يعني فنبين أن المذهب عندنا أولا المياه من خلال الدراسة السابقة عندنا أربع أقسام، ممكن نقول أو ثلاثة أقسام، خلينا نقول ثلاثة أقسام رئيسية. المياه عندنا إما طهور وإما طاهر وإما نجس. الماء الطهور هو الماء المطلق، هو الماء المطلق اللي هو طاهر في نفسه وطاهر لغيره، طاهر في نفسه وطاهر لغيره. وأنواع الماء المطلق طهور هي سبع أنواع، يعني هو ماء السماء وماء البئر وماء النهر وماء العين وماء البحر وماء البرد وماء الثلج. ثاني أنواع هما طيب سبع انواع ماء مطلق، ماء من السماء اول شيء من السماء، ثاني عدد السماء والنهر والعين والبئر والبحر والثلج والبرد. اول شيء السماء لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فاصبح ماء السماء اللي بينزل على المطر طهور. وماء البحر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه قالوا نركب البحر ليس معنا الا ما نشرب به فنتوضا بماء البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يبقى اصبح ماء البحر طهور نتوضا فيه منه. وماء النهر فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على الرجل قال له اتوضا، قال لا تسرف في الوضوء، قال اسرف في الوضوء سرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم لا تسرف الوضوء ولو كنت على نهر جاري، إذا دلال على أن النهر الجاري ماء طهور يتوضأ منه. وأيضا حديث آخر الإنسان قال فيه في الصلاة من الصلاة خمس صلوات، رأيتم إذا صلى أحدكم خمس صلوات رأيتم كان على نهر يتوضأ منه خمس مرات أبقى من درنه شيء، يعني رأى يغتسل خمس مرات في اليوم يبقى من درنه يعني من عدم النظافة شيء، قالوا لا كذلك الصلاة من الصلاة تطهر القلوب أيضا إلى غير ذلك في معنى الحديث، دل ذلك على أن ماء البحر طهور يتوضأ به. انتهينا من السماء والبحر والنهر. ماء العين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو ماء البئر، ماء البئر سئل عن بئر بضاعة، وبئر كان يسمى بئر بضاعة يلقى فيه يعني الأشياء الحيض والأشياء والأشياء التي يعني فيها نتان أو غير ذلك، فقال أنا أتوضأ منه، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ماء البئر الكبير ماء طهور يستعمل في الطهارة. كده كام؟ صحيح معايا ولا لا؟ الفكرة مش هينفع بقى تقولي وتقولي تقولي وش؟ خمسة؟ تقريبا؟ مفيش تقريبا. والعين ايضا فجرنا الارض عيونا، وهذا بين ان فجر الارض عيون دلاله على ان هذا انتهى امتنان من الله على العباد، اذا يباح لهم استخدام العيون والعيون فيها ماء، دل ذلك على نماء العيون الطهور. خمسة، الثلج والبرد. تذكر الصلاة ايش بتقوله؟ دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بينهم خطاياك وباعدت بين المسجد والمغرب، اللهم نقيني من خطاياك ونقص ثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اغسلني، فدل ذلك على ان الثلج والبرد، البرد الشيء البسيط هو بينزل في مصر احيانا، تطلع كده ناحيه الحاد ومدينتي وكده في شويه تلاقي ايه لما تنزل مطر كده ايه كوار ثلج صغيره كده، صغيره جدا كده زي البرد، حاجه بسيطه كده اصلا. وساعات في الصباح الباكر ممكن تلاقيه في برد، لو الثلج معلوم. فاذا هذه ماء الثلج وماء البرد وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر وماء السماء، هذا انواع الماء الطهور. هو يعني ايش طهور؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره. مطهر يعني ايه؟ يعني متوضأ به وتزال به النجاسه. هذا القسم الاول انتهينا منه. القسم الثاني قلنا طاهر غير مطهر. الماء طاهر لكن غير مطهر. ليش غير مطهر؟ بسبب عندنا درسنا نوعين منه، صحيح؟ او ممكن تقول منه ثلاثه كمان، المشمس قالوا طاهر لكن يكره استعماله، لكن حقه ولو استعمل مطهر. فهو يبقى انا اقول الماء المستعمل هو الطاهر غير مطهر، فاكرين ولا لا؟ الماء المستعمل طاهر غير مطهر، يعني لا محدث. والثاني الماء الطهور اللي خالطه طاهرات، يعني حطينا على الماء ورد، حطينا على الماء ياسمين، قل ماء فول ليمون طاهر لكن مخالطه من الطاهرات فرفع عنه صفة الطهورية، بدل طاهر لكن مش مطهر. يبقى اللي هو الماء النوع الثاني من الماء الطاهر للمطهر اللي بعد المستعمل، الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات من المائعات الطاهرة، اختلط به شيء من المائعات الطاهرة سلبته الطهورية وخلته طاهر، لكن لا يرفع به حدث ولا يزال به نجس. فأصبح الماء الطاهر على قسمين، المستعمل والطاهر، فهو الذي خالطه شيء من الطاهرات. ده النوع ايش الثاني؟ الذي وقع فينا لو كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة سواء غيرته أو لم تغيره هو نجس، صح؟ الحديث وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب إذا كان أكثر من قلتين أو أكثر وقعت فيه نجاسة، ننظر إذا تغير اللون أو الطعم والرائحة أصبح إيش؟ نجس. بهذه تقسيمة المياه اللي درسناها، إحنا بس زدنا اليوم جمعنا التقسيم واستدلينا على أصل الماء الطهورية، أنواع الماء الطهور اللي هو بأن الله خلقه لنا سبع أنواع بالأدلة، وبينا بأن الماء عندنا في المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ما الذي يصح الوضوء به؟ طهور. وما الذي يصح زد النجاسة به؟ طهور بس. الوضوء زي النجاسة لابد من ماء طهور، لابد من ماء طهور، ما ينفعش تجيب بقى ورد وتسيب النجاسة، فاش في عصير ليمون تزيد النجاسة، فاش في شوربة تزيد النجاسة أو تتوضأ فيها، ما ينفعش. الشوربة هي عبارة عن إيه؟ مية وعليها مرق الدجاج وعليها مرق لحم على أي حاجة، دي طهور ولا طاهر ولا نجس؟ طاهر، صحيح؟ ما ينفعش. إيه؟ خلاص. ولا تزيد النجاسة، لابد من الطهور. عندنا لابد من زيادة النجاسة بالماء الطهور. ما ينفعش تتوضى بيه، تتيمم. لما تروح تشتري ميه، لو انت قاعد هنا في البلد تشتري ميه، تنزل تحت تعبي ميه من اي حته، لازم. لكن لو انت مسافر ومعكش ميه، معكش كل الشوربه، خد الشوربه اشربها هنيئا مريئا لك عشان عظمك يبقى كويس، اللي هم عظمك زي ما بيقولوا، وتجيب التراب وتتيمم وتصلي. ربنا قال كده لم تجدوا ماء فتيمموا، ما قالش لم تجد ماء فاشرب الشوربه. الشوربه ايه؟ لا الشوربه مش وضوء. صحيح؟ طيب خلاص عشان لسه ما ابتديتش الدرس يلا. لا خلينا في الشفعيه دلوقتي. بس لما نخلص الشفعيه لما نتكلم في بيت. احنا لسه عارف الكي جي، احنا في الكي جي دلوقتي. حضانه ما بتكلمش انجليزي المفروض اصلا في الدرس. احنا في الحضانه لسه. فخلينا في الحضانه شويه كده. ما تستعجلش. لا بس اللي انا قلت لك ده كلام الجمهور يعني. يعني الشافعيه والحنابله يقولوا احناف هم اللي ما عندهمش غير الطهور ونجس. عندهم بس طهور ونجس. طيب. طيب فانتهينا من هذه. عندكم اي شيء انت عايز تتقصر هنا اصلا مره لك اهي؟ انت كنت عايز كلمتين دول؟ هديتي ليك يوم النهارده. انا جاي متاخر. معذرة لو كان أكثر من قلتين واختلط بماء طاهر هيكون طاهر ولا الطهور؟ لو اختلط لو كان أكثر من قلتين واختلط بماء طاهر ولم يتغير فهو طهور. بنام لم يتغير فهو طهور. كما إن النجس لو وقع النجاسة وقعت في الماء أيضا من أكثر من قلتين ولم يتغير فهو طهور. فمن باب أولى أن الماء سؤالك جيد. لو كان أكثر من قلتين واختلط بماء طاهر هل يكون طاهر أو طهور؟ طهور. لكن بنام أكثر من قلتين أو قلتين ننظر للتغير. ننظر طبعا لابد أن يكون اللي وقع فيه ولو غيره باختلط به يعني. تمام؟ ماشي. ندخل بقى فصل جديد. ويحرم استعمال اواني الذهب والفضه. ويحرم استعمال اواني الذهب والفضه الا للضروره. واتخاذها ولو اناء صغيرا كمكحله وما ضبب بالذهب. ولا يحرم ما ضبب بالفضه الا ضبه كبيره للسيم. ويحل المموه بهما. طيب ايش الفصل اللي معنا الان؟ فصل اللي هو خاص باستعمال اواني الذهب والفضه. هو كان احيانا طبعا الصوره طبعا نادره ما تلاقي الان تتكلم ان يكون انيه طبق كله فضه او طبق كله ذهب. وطبعا في ناس بتاكل ممكن طبقه معينه ممكن ياكلوا من اواني الذهب والفضه. لكن هذا نزل فيه التحريم يعني يحرم. ولذلك كنا نبتدي وقال ايش مش الاكل فقط عندنا في المسجد. قال يحرم استعمال اواني الذهب. يعني الان ايش قال استعمال؟ يبقى الاستعمال عموم الاستعمال. يعني ايش عموم الاستعمال؟ يعني لا يكون عندك اواني مصنوعه من الذهب واواني مصنوعه من الفضه. اقول مصنوعه الاول مش اقول مطليه. لسه المطليه تتكلم عنها. يعني هي اصلها ذهب واصلها فضه. الانيه نفسها الطبق نفسه ذهب. صينية ذهب. معلقة ذهب. معلقة فضة مصنوعة من الفضة مصنوعة من الذهب. هذه جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين. لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها. وفي رواية أخرى أن من يأكل في أنية الذهب والفضة فإنه كان يجرجر في بطنه نار. في رواية قال صلى الله عليه وسلم فإنها خليف أهل الكتاب أو خليف فلا تأكلوا لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لكم في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني هم يستمتعوا بها في الدنيا وأنتم ممنوع عليكم في الدنيا لكن تستمتعوا بها في الآخرة في الجنة إن شاء الله. كل هذه أحاديث نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم على الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. طيب لا أكل ولا شرب. الحديث جاء في الأكل والشرب لكن عندنا المذهب قالوا من باب أولى إذا كان الناس تحتاج إلى الأكل والشرب والشرع حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة فمن باب أولى أن باقي الاستعمال لا يجوز. يعني باقي الاستعمال يعني ما تجيبش صينية حطها كده في الدولاب بتاعك نيش عندكم ولا كنت فيه مجرد كده للذكرى، او تروح تجيب براد ذهب او براد فضه شكله عجبك وتحطه كده مع الطقم ايه تزين بيه المفيه عندكم. هذا قالوا يسمى استعمال انك اقتنيته، فهذا يحرم ما كان اواني يحرم، سواء كان للاستعمال سواء كان للاكل او لاقتناء ولا زين. هذا ايش الحكم عندنا؟ هذا حكمه على التحريم، انك يبقى ما يصحش لك تشتري بقى الصينيه الذهب او الصينيه الفضه الابريق المعالق مش عارف الاشكال اللي زي دي حتى لو لم تكن ستاكل فيها. طيب قال الا للضروره، وايضا قبل الضروره البعض يروح يجيب مثلا مش لازم انيه فقط، عندنا كمان زائد الانيه يعني مثلا كاسه طبعا او ايش للطبق يعني حله طبق دي اواني اسمها هذه الاواني اللي اكل فيها، او ممكن ايش ناس كانت بتجيب يعني زي ما تقول ايه بيحطوا مكحله مثلا يحطوا فيها الكحل، او مثلا علبه حطوا فيها شيء مجوهرات مثلا او غير ذلك. كل هذا عندنا ما دام فيه ذهب او فضه فيحرم انه يستخدمه. بل قالوا ان ايضا يحرم انك تزين البيوت، بعض الناس بقى القصور واللي عندهم فلل وبيوت يزينوا بقى فوق كده بايش حاجات ذهب وفضه. طبعا في ناس اصلا بتجيب مقابض للابواب ذهب وفضه، وفي ناس بتجيب كمان في الحمامات خلاطات ذهب او فضه. في بعض الناس عندهم يعني وكان طبعا غاليه السمك، لكن هذا موجود، وهذا طبعا من باب ايش عندنا في المذهب يحرم الاستعمال ايضا، لان اذا كان الشرع منعك من الاكل والشرب لو ممكن يكون تحتاج اليه ممنوع، من باب اولى في ايش فمين عليه من باب اولى انه باب اولى يعني ان هو اذا كان الحاجات الضروريه الاكل والشرب او الحاجه منعت، فالحاجات اللي فيها الرفاهيه والتحسينات ايضا لا استعملها في ذلك. فقالوا تزيين البيوت ايضا لا، حتى قالوا عندنا تزيين الكعبه اصلا الكعبه بالذهب فيه نظر، لان النبي لان الله الشرع منع ذلك، وتزيين المساجد بالذهب او الفضه ايضا يعني ايش لا يصح لا يجوز. بل هم اختلفوا في المساله الكعبه بالفعل الان ميزاب الكعبه في ميزاب الميزاب اللي هو ايش بيجمع الميه في المطر، عارفين الميزاب اللي هو زي المزراف اللي هو موجود في البيوت بتبقى ميه ميه على السطح يتجمع وينزل في ماسوره كده تبقى على تنزل الميه بعيد عن السطح صرف. الكعبه ليها ميزاب ذهب الان موجود هناك، لو انت ضربت بسرعه الكعبه هتلاقي بقى اعلاها كده شيء طالع كده ميزاب ذهب اصلا، هو معمول من الذهب صلب. وهم حتى اختلفوا يعني قالوا لو نزلت ميه بطل مطرد على سطح الكعبه فهينزل ميه من الميزاب تبقى له يعني نسيبه دلوقتي بس انا قاعد اتكلم هي دي مشكله الموبايلات يشوفها في البيت عشان الحته دي هتروح منه مش هترجع له تاني. فلو نزلت الميه من الميزاب نزل بطل على سطح الكعبه خليكم بس معايا ركزوا اللي بقوله ما تلاقوش انا جاوبكم على سيركم بخلاص. فنزلت الميه تعبت في الميزاب نازله من الميزاب متصورين في واحد وقف تحت الميزاب وحط وناس بتحصل في المطر لما تبصوا عليها يروح تحت ميزاب الكعبه عشان يشربوا من الميه، قال يعني الميه نازله على سطح الكعبه يشربوا. حكم اللي بيشرب من الميزاب ده ايه؟ ايه رايك حكم واحنا دلوقتي الماهي جه على ايه؟ ان لا تشرب ولا تاكل من انيه اواني الفضه والذهب ولا الكاسات، يعني ما ينفعش انك تجيب طبق وتاكل منه ولا معلقه تاكل منها ولا ملعقه، هي معلقه وملعقه فماشي كل هذه اواني صح، او تشرب في كاسه ذهب. فلو واحد وقف تحت الميزاب واستقبل المايه وفتح بقه وشرب ايه رايكم؟ لا مش لازم يعني ايه رايكم، هذا يعد هذا يدخل في النهي ام لا يدخل؟ اصبروا شويه عليا في الاسئله، بارك الله فيكم على الزوم، يعني خليكم معي الاول ما تشغلوش بالاسئله، اول ما الدرس يخلص غالبا سنغطي المسائل الفرعيه، لو لقيتم المسائل مش بنغطيها بساله، عشان انتم بتستعجلوا كده. يجوز، طب ليش يجوز؟ اللي قال يجوز يقول لي ليش، واللي قال لي لا يجوز يقول لي ليش. انا هنا محمد، قول لي تاني مروان، جبتك متاخر مش داري اخر، انا بشيل اسمه ممكن ويت داري. انت محمد ومروان قالوا لا يجوز، قال لا يجوز، قال يجوز، قلت لا يجوز. هو قال لا يجوز، انت رديت علينا، سمعت رد مين بقى لا يجوز ومين يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، ابو علم من ده متوقع متوقع ايه خلاص يا في يا محمد، قلت لي كم انت يجوز ولا لا يجوز؟ ترجعت في كلامك؟ لا. طب يعني ايه اللي حصل؟ انا اللي بيقول لا يجوز بيرفع ايده بس، اللي بيقول لا يجوز انت بس، ليه بقى لا يجوز؟ بتقول ايه؟ طب واللي قال يجوز؟ خلاص انا عرفت مروان، ده يجوز ليه؟ يعني انت رجعت تاني توقفت؟ لا خلاص. طيب خلاص انا سمعت كلام، ده يدخل لان هو متعمد يشرب حاجه ده، ازاي مش متعمد؟ ما هو شايف المزراب بتاع الكعبه وبيشرب، لان قصد بشرب بالذات. خلاص خلاص يا شباب، انا سمعتكم بقى، شوف الاسئله اللي هنا ورا، لان هناك ضروره العطش. طب ما فيش عطش ولا ضروره، المطره نزلت والراجل عايز يتبرك بالميه اللي نازله، هو عنده ميه زمزم تحت رجله اصلا اللي عايز يشرب منها، مفيش ضروره عطش يا استاذ، ده قاعد في وسط الكعبه في وسط زمزم، مفيش. يجوز انه غير قاصد لشرب الذهب؟ لا، هو من ناحيه قاصد قاصد، لكن هو الكلام اللي اتقال في الاول خالص حقيقه يعني، انه قالوا احنا ابننا مروان وبعض اللي قالوا قال هذا يعد استعمال ولا لا يعد استعمال؟ لا لا، مفيش يعلم ولا يعلم، هو شايف اسراب الكعبه. ده سؤالنا خلاص، انا اجيبكم عشان اوضحكم بس، هو هل هذا يعد استعمال؟ هو الاستعمال ايش؟ يضع الام المعلقه في فمه، ايه، او يضع الكاس الذهب في فمه، ده اسمه استعمال. لكن انا وقفت تحت المزراب والميه نازله من المزراب فاتح بقي بشرب، هل انا استعملت اصلا المزراب؟ لا. طب لو انا واحد كان ماسك كوبايه ذهب واقف في الدور الاول وشافني واقف تحت عطشان راح صادف لي ميه من فوق على بقي، انا استعملت الكوب الذهب ام الماء نزل لي فقط؟ لا. هل يا حبيبي خلاص خلاص محمد، ما حدش يعلم، ما اتكلم حدش يعلم لما انا فقط. فالان هذا لا يعد استعمالا، لذلك بعضهم قالوا ان هذا لا يعد استعمالا للمزراب او النزاف، فهذا لا يكون فيه ايش منع. طيب قالوا قال الا للضروره، نرجع مره اخرى مع بارك الله فيكم، ويحرم استعمال اواني الذهب والفضه الا للضروره. الضروره هنا يعني يقصد اذا لم يجد غيرها، يعني اذا لم يجد غيرها يستحملها، وهذه حقيقه يعني فيها نظر. هو للضروره طبعا، الضرورات تبيح المحصولات، لكن الذين قالوا بالضروره ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك صحابي جليس وعفرجه، وكان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت انفه، فوضع مكانها انف من الفضه، فلما وضع عدل من الفضة أنتنت، يعني أصابها النتن مع الغير، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيرها بأنف من ذهب، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا إذن يجوز استعمال الذهب عند الضرورة، وهم لذلك قالوا طبعا لو ما وجد غيره أصالة يستخدم، يعني ما فيش حاجة يأكل فيها مثلا أو يشرب فيها وممكن يموت من العطش بعد ما أستاذ اللي قالت شوية، وإن لم يجد إلا هذا فممكن للضرورة يشرب منها إلا وكان للضرورة. طيب لا انتظروني معلش يا شباب، خليكم انا قلت انتظروني حاجه ضروريه جدا عشان الوقت. ها طيب عشان بس احنا لسه، قال الا للضروره، طيب قال واتخاذها ولو إناء صغيرا كمكحلة، يعني حتى الإناء الصغير اللي بتحط فيه الكحل أو تحط فيه شيء يحرم أيضا استخدامه. طيب يبقى الآن عرفنا حتى الإناء الصغير لا يصح. طيب المحظورات، طيب عندنا الآن بعد ما قلنا الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، في أواني بتطلى بالذهب، يعني إن الأنية نحاس، ستانلس ستيل مثلا أو من الحديد، أي نوع من أنواع المعادن مصنعة منه، لكن بتطلى بالذهب والفضة. ما حكم المطل بالذهب والفضة؟ وقبلها قال الحكم المطلي خليه في الاخر، نقله في الاخر يحل المموه. قبلها اذا حدث ان الاناء اللي عندك انكسر، عندك اناء من النحاس مثلا او من ماده معينه وحدث فيها كسر، وانت اردت انك تصلح هذا الكسر وليس له اصلاح، انك الا تضربه اسمها الضربه، يعني تلحمه بسلسله كده من الفضه او بسلسله من الذهب. بعض الناس اللي بيجوا يصلحوا الحاجه بيحتاج ماده لحام، فهو الان دي الاواني، بعض الاواني لابد لها عشان تلحم، تلحم بالفضه او بالذهب. وده حدث، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح طبقه او قدح كاس في حديث انس رضي الله عنه وارضاه، فانكسر، فقال انس النبي صلى الله عليه وسلم ضبب قدح، ضبب قدح النبي صلى الله عليه وسلم بسلسله من فضه، يعني بيجيبوا ايه زي كده جوه سلسله من فضه وعبكوة اللحام ويلحموه عشان يسدوا ايش الشرخ اللي موجود. ده اسمه ايش؟ تضبيب، يعني ضبط الاناء، ممكن يكون بذهب وممكن يكون بفضه. حكم ده ايش؟ ان انا لو كان عندي اناء واتكسر او اتخرم ومحتاج ان انا اضبطه، اولا في اما اضبط بالذهب او اما اضبط بالفضه. المذهب قال يحرم التضبيب بالذهب، يعني لا يمكن ان انا اضبط بالذهب، لان الاصل عندنا تحريم استعمال الذهب. طب ليش قلته بالفضه؟ قل لي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح وانكسر وضبطه صلى الله عليه وسلم بالفضه، يبقى هنا الذهب لا يجوز ان يضبط فيه، ما ينفعش الحم شيء، لكن الفضه قالوا يجوز. طيب لكن هل اي كده كسر، يعني هل اي شيء اضبطه بالفضه؟ قالوا لا. عندنا انتبهوا معي، ربنا بارك فيك، اربع حالات ماشي. الضبه دي مكان كبيره او صغيره، يا اما كبيره واما صغيره ماشي. طيب الضبه الكبيره دي اما ان انا بضبطها لحاجه او لزينه، يعني انا محتاج او لا ازين، مش محتاج لك للزينه. والصغيرة إما لحاجة وإما لزينة. طب كم حالة كده؟ أربعة. الضبطة دي المكان اللي في الشرخ أو الكسر إما يكون كبير أو صغير. طب أعرف كبير وصغير الساعة عن طريق العرف، إلا الناس الأعرف بيقول إن الضبطة دي كبيرة ولا صغيرة، نرجع فيها للعرف، يعني عرف الناس اللي موجود. طيب الكبيرة دي نوعين، إما كبيرة أنا محتاجة أضبطها لحاجة، يعني حاجة يعني إيه؟ يعني انا ما عنديش غير الاناء ده عايز اكل واشرب فيه واني واستعمله، او القدح ده عايز انا استعمله، او لزينه يعني انا عايز، لا هي انا ما بستخدموش بس انا هزينها، هو اتشرخت بس انا بعملها بالفضه عشان ازينها للزينه. وكذلك لو عندي الضبه دي صغيره، ممكن تكون انا محتاج ان انا اعملها عشان استخدم الاناء، صغيره يبقى لي حاجه، او انا مش محتاج بس انا هزينها وهي بس هي ايش ضبه صغيره. حكم كل حاله مختلف، وده اللي قالوا هنا. نرجع للكلام، قال ايش؟ ولا يحرم ما ضبب بالفضه الا ضبه كبيره للزينه. يبقى هنا ايش؟ ناخد اربع حالات، كبيره للزينه يحرم ماشي، ليش؟ لان هي كبيره وكمان للزينه، يعني مش محتاج، يبقى يحرم، لان انا عندي اصلا تحريم ايه؟ اكل وشرب في الفضه، يبقى على الاصل ان هو يحرم. طيب دي كبيره للزينه، كبيرة لحاجة وصغيرة لزينة مكروه. الكبيرة للحاجة ممكن بس مكروه، لكن مش حرام. لو احتجت الضبة تكون كبيرة، بس للحاجة قالوا مكروه، والزينة الصغيرة قالوا مكروه. توقع الرابع ايش؟ صغيرة لحاجة قالوا جائز. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الضبة ضبب قدحه بسلسلة من فضة. يبقى أصبح الآن الكبيرة لحاجة تنزل مسألة التحريم زي هذه الأوامر، الصغيرة لزينة أو الكبيرة لحاجة مكروه، يعني ما فيش فيها تحريم لكن مكروه. أما الصغيرة للحاجة هي التي يجوز. يبقى دي كما قال وما ضرب بالذهب قالوا ده في التحريم، ولا يحرم ما ضرب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة. طيب هو لازم تعرفوا هو ليه المذهب أو مش المذهب، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أواني الذهب والفضة الأكل فيه هم اختلف العلماء، هو ليه التحريم؟ إيه الحكمة من التحريم؟ بعضهم قال كما في المذهب هذا من باب السر الإسراف أو من باب الخيلاء، باب السرف أو الخيلاء، يعني يظهر إسراف تأكل في طبق من فضة أو طبق من ذهب وده في إسراف، أو من باب الخيلاء أيضا. وبعض قال لا، إن الذهب والفضة نفسهم يعني جاء التحريم بسبب إنهم ذهب وفضة، والمسألة كأنها تعبدية مش الصرف والخيلاء فقط. طب هو الخلاف ده ظهر ليه؟ لبعض اللي قال الصرف والخيلاء، وده حتى قالوا بعضهم ان ده يكسر قلوب الفقراء، لما تلاقي كده الراجل فقير ولا مش لاقي ياكل وانت قاعد تاكل جزاء طبق من ذهب او طبق من فضه ومعلقه ذهب، هتجعل ان فيه فروقات والناس ممكن يبقى فيه بغضاء وكراهيه، فقالوا هذا فيه يعني كسر قلوب الفقراء فجاء المنع لذلك. قالوا طب اشكل عليهم الذين قالوا لا يعني مش شرط يكون الحكمه صرف الفعلاء، ليه؟ قالوا افترض ان احنا جبنا آنية ذهب وفضة وغطيناها طليناها بنحاس، فما بانش غير انها نحاس، لكن المعدن ذهب وفضة جينا فوق احنا طالين بنحاس، هل يجوز اكل منها ام لا يجوز؟ لو قلنا صرف الفعلاء ما هو ما فيش صرف الفعلاء اهو، محدش شايف حاجه، المتغطيه ولا فقير شايف ولا شيء شايف، هتقولوا فيها ايه؟ هتقولوا ناكل ولا ما ناكلش؟ دي مساله خلافيه يعني. فقالوا لو قلت صرف الخيلاء يبقى ياكل، لان ما فيش صرف الخيلاء موجودين، ده انا جبت آنية فضه وطلتها في نحاس، فاللي شايفه قدامي نحاس، ما فيش صرف الخيلاء، طلتها بالستانلس ستيل، طلتها باي طبقه بلاستيكيه وكذا. فقالوا اذا، ولكن هو الحق ان الاله فيه ايه؟ ذهب وفضه. الحديث قال لا تاكل بالذهب والفضه. يبقى المساله العله او الحكم قد ممكن تقول مركبه، ممكن نقول بان هي لانها ذهب وفضه فجاء الشرع بنهان عن الاكل فيها، وايضا ان قد يكون فيها من الحكمه الصرف والخيال، لكن لو كانت ذهب وفضه وانا طلتها بنحاس فايضا لا يجوز الاكل. طيب لو انا جبت اناء نحاس أو حديد وطليته وذهب وفضة، هنا قال إيش؟ مسألة دي مهمة، لأنه قال ويحل المموه به، ده اللي يسمى المموه. أنتوا معايا غطينا ولا رحتوا؟ معايا. طيب حكم بقى، ما هو حكم؟ إن أنا أجيب إناء نحاس أو بلاستيك أو ستانلس أو حديد وأطليه بذهب وفضة، هل يصح ان ناكل فيه ام لا؟ قالوا نعمل ايه؟ اول شيء نشوف، احنا عايزين نعرف هو فيه فعلا كميه ذهب وفضه ولا شيء كده يسير طلاء. في ناس دلوقتي عشان تفهمين النجف بيبقى مطلي ذهب وفضه، في مقابض بتبقى مطليه ذهب وفضه، في معالق هي مش ذهب وفضه، هي اصلا استانلس او ماده ومطليه ذهب وفضه، ميداليات مطلية ذهب وفضة، ده في ميداليات فضة أصلا، ده موضوع تاني. في بعض الاطقم الصالونات اللي موجوده في البيوت عندنا في مصر بتبقى مطليه، في منها نوعين، نعم بيسموه انجليزي ونوع فرنسي، يعني في نوع بيبقى ورق، في نوع لا بيبقى مطلي ذهب او فضه، هو ذهب مش فضه، ده المذهب بيسموه المذهب. طيب هل حكم المطلي ده حرام ولا حلال؟ قال العلماء ايش؟ لو افترضنا ان احنا عرضناه على النار، يعني جبنا نار جنبه شيء المطر، لو تساقط نقاط ذهب او فضه يبقى ده في معدن ذهب وفضه، فده يحرم. تساقطت يعني الذهب لما بيتعرض على النار يبقى الذهب ينفصل، يبقى الواحد تبقى ايه كتب كده. فقال لو وجدنا ان لو عرضناه على النار وانفصل منه قطرات او اجزاء يبقى ده ذهب ذهب، يبقى ده حكمه تحريم. لكن لو عرضناه على النار ما فيش حاجه فصل منه يبقى ده شيء يسير جدا لا يرقى ان يكون فيه ذهب وفضه، فده لا اشكال فيه. وهو اللي قال هنا ايش؟ ويحل المموع بهما، ده اسمه مموع. يبقى الضابط عندنا يا شباب ان انا اعرضه على النار لو انفصل يبقى كانه كميه في زميه ذهب وفضه يبقى يحكم، لو ما انفصلش مفيش شيء. وغالب ان انا قلت لكم عليه ده ما بيبقاش فيه ذهب وفضه، بسيط جدا. يعني مثلا انا سالت جماعه من مصانع النجف بيعملوا حوض كبير جدا يحطوا فيه نسبه جرامات قليله جدا من الذهب ويحطوها في كميه ماده او ميه او مواد اخرى يدوبوها، مجرد يسقطوا النجفه ثواني ويطلعوها من الحوض تاخد اللون، فانت لن تجد لو جبت لها نار ان هي فيها شيء خلاص من الذهب. فده غالب، اقول غالب الموجود الان كده، لكن احنا نعرف فقهيا ازاي نفرق. هم قالوا كده هنعرضها على النار إذا انفصلت فترات من الذهب أو الفضة يبقى فيها ذهب وفضة معه، إذا لم ينفصل شيء فيحل استخدام المموع. وده بقى كل إيش ما كان مطلي بالذهب أو الفضة، مش إناء فقط أي شيء. طيب واضح لغاية هنا؟ حد عنده أسئلة؟ يبقى أنت تستمع، مش معقول كده الوضوح للدرجات دي يعني. طيب في أسئلة على الغرفة؟ اللي عندي سؤال اتفضل. والله اللي قاعد ربع ايده بقاله كتير اصلا معلش هو هو انا عمري اديك كاس من ذهب انت بتقابلني انت فعلا لسه بتعرف في الاولمبياد، حتى في الاولمبياد اديك الميداليه من ذهب هتبقى ذهب بجد ولا مطليه ذهب كمان؟ تبقى ذهب هي دي الوحيده، انا بتروح الاولمبياد اللي اكلمني اقول لك بقى. مطلية دي بتبقى مطلية، انا بقول لك مطلية لو ذهب مطلية هيعرضها على النار وفي الغالب هتلاقي فيها نسبة ضئيلة جدا. انا ده اللي انا قلته، المطلي بيعرض هو بيبقى مكتوب ورق ساعات كمان فيها نسبة قد ايه لو هي مطلية ذهب. ده سؤالك، انا بقول لك هي مش عمره ما هيجيله ذهب، تعرف كمية الذهب قد ايه؟ ما دي اللي عمرها ما تجي ذهب الا لو بيتكلموا في الاولمبياد بره، يعني بجد ان هم بيدوه. طيب هو الان انه يستخدمها ويستعملها لا يحق، لو ما يحطهاش على صدره تبقى ذهب، لبس الذهب حرام للرجال اصلا، فهي لو ذهب ما ينفعش احطها في صدره يبقى مبسوط بيها. شوف تريد تفصيل، عندنا في المذهب لا يجوز، لكن لو هياخد على انه ذهب يقتنيه تحس انه ممكن يبيعه ذهب كمعدن ذهب ذي قيمه يجوز، لكن لو هيضعه ككاس اسكار ذهب يحرم اقتناعه. ده عندنا هنا فهمت؟ مين عنده سؤال تاني؟ قول. طبعا هي نفس المساله عندنا في المذهب لا يجوز اقتناع، لان اي اقتناع من باب اولى زكاه الاواني الذهب والفضه لا تقتنى للاكل والشرب فالاستعمال من باب اولى لا تقتنى. طبعا انا بكلمك على ايه ده احنا بندرسه هنا مش فاهم. نعم لا يجوز ان هو التلو ما سنه عندي، لانه قال ايش السبب يا شباب؟ يحرم استعمال. هم قالوا استعمال سواء اواني او ذهب وفضه ويقاس عليها غيره. ليش؟ لان قالوا اذا كان الاواني منعنا منها فمن باب اولى سلاسل بقى الفضه والانسيالات الفضه والميداليات الفضه للرجال، والا الحلي للنساء يجوز. خاتم جاء استثناء لان في سنه، لكن غير ذلك اللي هو على الاستعمال هنا سيكون فيه على الكلام المذهب، لكن طبعا الحلي للنساء لا حرج فيه اصلا، ده هو اصلا جاء فيه الدليل. لا غير جائز، غير جائز لاكثر من سبب. الخاتم يجوز، لكن ما الداعي لانها تكون مصنوعه من الذهب وهي ليست ضروره؟ لا ما فهمتش سؤالك يا استاذ. ما الداعي مين الداعي؟ ما احنا هم بيصنعوا حاجات من الذهب واحنا اللي بنقول لهم، يعني ايش اللي تقصديه مصنوعه من الذهب؟ ما الداعي انها تكون مصنوعه من الذهب وهي ليست ضروره؟ في ناس بتعمل، في ناس عاملين اطباق ذهب ومعالق ذهب. ما الفرق بين اقتناء الحلي الذهب او الفضه ويستخدم ايضا فلا يحرم، وبين اقتناء علبه فضه او ذهب؟ الرجال غير النساء. النساء الاصل هنا خلاص عندنا فهم المساله عندنا في المسجد، مش هتبقى فاهمه بس لحظه بس السؤال ده مهم. الان عندنا قالوا عموم استعمال الذهب والفضه جاء فيه التحريم بحديث الاكل والشرب، فقالوا الاكل والشرب في الاواني حرم من باب اولى باقي الاستعمالات، لكن استثنية ما جاء الشرع باستثناء حلي المرأة، لا أنت عندها حلي وتستخدمه وتقتنيه ما فيش فيه مشكلة. طيب هل ممكن أنا أقتني غير الحلي؟ يعني افترض الآن واحد رجل هيشتري جنيهات ذهب يخزنها ما فيش فيها إشكال، هو عنده مال يشتري سبائك ذهب جنيهات ذهب، هذه ده هيزكي عنها كأنها مال، هذا مال. فإذا الشرع جاء، لكن أن يقتني شيء ليس يقتني كاس مثلا، يقتني براد، هذا الذي عندنا فيه التحريم اللي هو سواء الأكل أو الاستعمال. لكن لو اشترى الذهب للاقتناء والكنز من هو مقابل ماء ويطلع عليه الزكاة فهذا لا يحرم. فهمتم الفرق؟ ثاني ضابط كعبة، هما عاملين من باب تزيين الكعبة عملوها ذهب، طب ده احنا اللي عاملينه مش احنا اللي بنقول، احنا في واقع موجود. زي احنا قلنا تزيين المساجد بالذهب والتزيين دي ليس ممدوحا في الشرع. الداعي ده بقى مش انا، هو حضرتك تروح لهم هناك وما ليه عملوا من ضابط كعبة ذهب اصلا؟ دي حاجة شمعدان من الفضة. نعم، على ما نحن عليه الآن لا يجوز اقتناؤه. طبعا المسألة دي خلافية، عشان أبيلك بالدرس ده درس في المذهب الشافعي وكتاب أولي، احنا مش في فتوى ولا بنتكلم المذهب الأخرى، عشان لكن وليس كلامي كلاما مطلقا، أنا أكلمكم الآن ده تدريس، دي مش فتوى، اللي أنا بقوله هنا ليس إفتاء، ممكن أكون الفتوى خلافة. أنا دلوقتي بشرح الكتاب اللي معنا هو في المذهب الشافعي، لأنهم يقولون بالعموم الاستعمال لا يجوز. ما عايزه تساليني عن فتوى يبقى ليس هنا، بعدين في الدروس الاخرى او بعديها، لكن ولا عشان ما نتلخبطش لا الحاضرين ولا الحاضرات على الفتوى، الكلام هنا على المذهب الان بانه لا يجوز هذا الاقتناء، اي شيء ذهب او فضه لا يقتنى عندنا. هل يجوز للنساء تقتنى علبه فضه لتضع حليها فيه؟ نعم يجوز للنساء من باب الحلي، اذا كان من حليها يجوز، إن كان للحلي فهو يجوز إن شاء الله. قول يا محمد عبد الله. هو الأساس في الحلي ولا؟ والله أنت ممتاز يا محمد، بارك الله فيك. والله صدقني أنت ممتاز، بارك الله فيك. لأن أنا نسيت المسألة دي وأنت ذكرتني بها الآن. وكونك لم تسأل السؤال ده اللهم بارك فيك وأحفظك ويرزقك العلم، أنك أنت مستحق. كلام جميل جدا. لو قلنا الآن هم استشكلوا العلماء على الناس المذهب عندنا، لما الذين قالوا بأن السلف والفعلاء اللي هو العلة فين؟ في الذهب. طيب لو جبنا الآن علبة ألماز، معلقة من الماس زي ما أنت قلت لي الآن، أو شيء ممكن يكون أغلى أصلا من الذهب والفضة، هل يحرم علينا استعماله؟ يعني واحد جاب كاسة ومحلاة كده بالألماز زي ما أنت قلت لي، هل هذا يجوز استعماله أم لا يجوز؟ العلماء قالوا التحريم جاء في الذهب والفضة، لان هم قالوا ايش لو انتم قلتم طيب سرقوا القيلاء بل الماز استرقوا القلاء اكثر من الذهب ده الناس بتقول ماس لكن قالوا النص جاء في الذهب والفضه يبقى غير الذهب والفضه وان كان اغلى ثمنا فلا يحرم وده معناه ان المساله ليست فقط في صرف القلاء معناه ان هي بجانب صرف القلاء ان في حكمه من الله عز وجل منعنا من الاكل والشرب بالذهب والفضه لان الذهب والفضه كمعدن من انفس المعادن اصلا الفضه يبقى هنا فر على ذلك الكلام لو كان غير الذهب والفضه ولو كان اغلى من الذهب والفضه فلا يحرم الاكل والشرب صح ممكن تلاقي معلقه ستانلس ستيل بدرجه عاليه جدا ونقيه جدا ممكن ده اغلى مثلا ولا شيء من معلقه مطية بالذهب او شيء فهنا لا لا اشكال في ذلك حتى لو ايه الالماس الالماس لا يعلم من الفقراء لا الفقراء عارفين كل حاجه حضرتك انا ده مش سبب الناس لا يعلم الفقراء طب لو عالم الفقير هنقول له ايه لو ما فيش حاجه ما يعرفوهاش الياقوت والمرجان ده حتى المسلسلات والافلام يقول لك ياقوت ومرجان وزمرد كل ده عارفينه شكله ايه هذا ليس بعله لكن هي المساله كلها ان جاء النص بالذهب والفضه انا كنت فاهم ان هندخل في صال الفطره بس يبدو ان انا فطرتي مش واضحه في المساله في اسئله اخرى استنى يا شباب لسه ما صممناش مستعجلين ليه لسه بدري خالص ادخل في صال الفطره بالسواك طيب ندخل صغير طيب لا ما هو انا بقول لك ده تقدير زي ده بوظهاره لكن انت هتساله هي الكميه اللي فيها قد ايه عرفا بقى هتضطر ترجع هي الكميه دي موجوده هل تنفصل فعلا وتبقى فيها شيء ولا لا وانا اقول لك الغالب اللي موجود ان هي بتبقى شيء يسير جدا الا لو في بعض الاشياء بيذكروا فيها في الخلف كميه الذهب اللي موجوده فيها فبتكون حاجه غاليه بيقولوا فيها قد ايه ذهب هذه اللي هتبقى مشكله عندي لا احنا هنأخر المغرب 10 دقائق ربع ساعه عشان احنا ملتزمين بعد الساعه 7 بننتهي فيه هنصلي ان شاء الله ونحن فمش مش هنستطيع نصلي ونرجع يعني ما عندناش وقت فمعانا 10 هندخل في 7 نغلق وان شاء الله نستطيع الصلاه يعني لسه قبل ان تشتبك النجوم وقبل ان ندخل وقت القراءه باذن الله ونصلي جماعه ف اسأل بالميكروفون يا محمد بس سريعا يعني عشان ندخل في الباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام يا سيدنا حضرتك قلت لو انا خدت جنيه ذهب لا يجوز ان اقتنيه للذكرى لو خدت جنيه ذهب ايش لا يجوز ان اقتنيه للذكرى نعم لا يجوز على المذهب لا يجوز طب لو انا كانت في نيتي ان هو مثلا كنز وهسيبه عندي يمكن الذهب يغلى بعد كده وابيعه والكلام ده لا يجوز انا قلت الاقتناء كانه ذهب بالماء بالباء لانه مال تدخره تبيعه هيكون عليه زكاه لانه هنا لا يجوز لكن الاقتناء بنيه الذكرى او الاستعمال او انك انت تستخدمه لا يجوز يبقى العله هنا في النيه ايش العله هنا في النيه النيه بتاعتك النيه هي اللي تفرق نعم نيه الاستعمال ولا لا والاقتناء للاستعمال لا يجوز واما نيه التملك غرض انه ذهب له قيمة تدخر وتضع في مالك يجوز وتزكي عنه تمام جزاك الله خير يا سيدي أحسن الله عليك طب ده فصل مش هتاخد السواك كده يا سيدي هي تطلع زكاة وهي بكلمتين حلوين منك إن شاء الله تكبر منها هي هتلبسك أنت تطلع زكاة عنها خليك تشيل أنت الزكاة لكن هي الزكاة عليها أصلا مش عليك أنت لكن أنت بالآخر هتدفع بالآخر استعجلش هتدفع فصل يسن السواك في كل حال ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام وإرادة قراءة وإرادة قراءة القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم ولكل حال يتغير فيه الفم ويقرأ الصائم بعد الزوال ويحصل بكل خشن إلا إصبعه والأراك أولى ثم النخل، ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء وعرض وعرضا إلا في اللسان وأن يد. طيب هو الآن الشيخ أصلا تكلم أول شيء هو المتخصص في خصال الفطرة، وهذه خصال الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها بني آدم رجالا ونساء، وجاءت حديث أكثر من حديث هنا، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، قال السواك والاستحداد وتقليم الأظافر وحلق والسواك تقليم الأظافر والاستحداد ونفس الإبط وقص الشارب خمس، قالوا هذه من الفطرة. وفي أيضا عشرة من الفطرة فيها الختان دخل فيها، هذه ستأتي، لكن هو الآن خصال الفطرة التي هو يعني من فطرة المرء أنه يفعل هذه، سواء بعضها للرجال وبعضها للنساء وبعضها اشترك فيها الرجال والنساء. فالشيخ هنا بدأ فصل الخصال التي تطلب في خلقة الآدمي، فقال يسمى السواك وبدأ بالسواك. والسواك طبعا أحاديث سمية واستخدام السواك كثيرة، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يدل على أن السواك متعبد دين الله، يعني من يستعمل السواك يفعل عبادة، لأنه قال مطهرة للفم مرضاة للرب، إذا الله عز وجل يرضى عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دل ذلك على استحباب السواك قبل الصلاة، بل في حديث آخر لأمرتهم بالسواك عند الوضوء، من سنن الوضوء أن المرء يستاك عند الوضوء سواء في الأول أو بعد غسل الوجه أو في النهاية على حسب الموضع كذلك. والبعض يذكر أن يعني صلاة بالسواك غير أفضل من سعيد صلاة بغير السواك، وهذا الحديث ضعيف حقيقة، لكن فيه يكفي حديث صلى الله عليه وسلم لو أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يترك السواك، بل هو ذهبي هو وابن صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، وهو رأس بين نحر وصادر عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه سواك فنظر إليه، فعلم السيدة عائشة رضي الله عنها بأنه يريد السواك ويحبه، فأخذته من عبد الرحمن فأقلمته، يعني أقلمته من تحت، ثم قشرته يبسته برجلها، أزالت أولا القشر ويبس دغدغته الناس لما يبسته برجلها، ثم أعطته للناس لما، فكان آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني خروج الروح، لأنه استاكى، وكان هذا اختلاط ريق عائشة بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن استاكى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت، لو كان يحب السواك جدا ونظر إلى السواك اللي كان مع عبد الرحمن لما دخل عليه، فطيرته له عائشة وجعلته ولينته له، ثم استاكى به صلى الله عليه وسلم، ثم مات بعد ذلك. السواك سنة عظيمة جدا، وللأسف ما نرى أحد من شبابنا حتى أنا مقصر في هذه المسألة أحيانا أيضا كثيرا ليستخدم السواك، مع أننا كان من سمت حقيقة طالب العلم صمت الأخ الملتزم قديما تجد السواك على طول في يعني تجد تعرفه بالسواك يا أيمن هذا، والسواك رجالا ونساء، بل علي بن أبي طالب له أبيات عظيمة جدا أو جميلة كان يوجع فطيقة رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا ما أذكرها أولا، قال لما رأى فاطمة تستاك بعود الأراك، وهو كان شديد الحب لها وهي تشيد حب لها، فكأنه غار، قال فأبيت لها بعض الأبيات، قال يعود الأراك يعود الأراك ما لك ألا تخشى أني أراك، أنا جبت بعد الحديث أنا مش بحفظ الشعر كويس، قال يعود الأراك هو مدحها وهي تستاك، ثم قال أراد أن يتكلم، قال يعود الأراك ما ألا تخشى أني أراك، فيعني المهم ان كانت الابيات من علي رضي الله عنه وارضاه بمدح يعني السواك، وانه كان يغار فاطمه على الغار على فاطمه حتى من عود الاراد، فكان استحباب السواك رجالا ونساء، يعني ليست المساله خاصه بالرجال بل النساء ايضا، هذه سنه لها ويستحب لها كثره الاستياك. فنقول هنا السواك مستحب وله مواضع يتاكد فيها الاستحباب، والذي نقصده الآن لا مواضع يتأكد فيه الاستحباب، قال ويتأكد من الوضوء، قلت لكم بحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فكان من سنن الوضوء أن تستاك، وحريهم بنا بعد هذا النص كل واحد يكون يأتي بالسواك وبعد ذلك يقضي يسير بالسواك دائما. وهذه أولا ده حتى طبيا فائدة عظيمة جدا بخلاف أيضا يعني العبادة تتقرب بها الله عز وجل. وقال يتأكد الوضوء والصلاة لكل إحرام، يعني عندك كل ما تدخل صلاة من السنة أنك تستك بالصف قبل أن تدخل أو حتى لو صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل كان يقوم من الليل فأول شيء يفعله يأخذ السواك ويشوص به فاهه، وحتى كان يأخذه أحيانا ويشوص به اللسان يضع على طرف اللسان طولا إلى أن يدخل في الحلق ويقول أع أع يعني حتى يدخل إلى الداخل يعني يستاك به. هذا طبعا سنة كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من الليل من نومه حتى إذا أراد الصلاة. فهذه تبين لنا بأن من آكد أنواع استعمالات السواك أن يكون عند قبل بداية الصلاة عند الإحرام وقبل الوضوء. حتى أنه أيضا قالوا لو سجد سجد تلاوة أو سجد شكر فله أيضا أن يستاك قبله، يعني لو جاءت سجد تلاوة وراد أو سجد شكر له أن يفعل ذلك أيضا. فنقول قال وعند إرادة القرآن لو أراد أن يقرأ القرآن والحديث أيضا سيتكلم بكلام الله عز وجل ويحفظ أو يقرأ فأيضا يستاك بذلك، أو الحديث يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من ذلك، أو الذكر أراد أن يذكر الله عز وجل فيطيب فاه بفعل السواك يستاك أيضا. قال والذكر واصفرار الأسنان، وهذه طبعا لو أراد أن يجمل يعني نفسه أنه يستاك وهذا طبعا يزيل اصفرار الأسنان. وأيضا عند دخول البيت هذه من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يستاك كما قالت عائشة كما أذكر في الحديث الآن أو أنا معنى الحديث، فكان أول ما يدخل يستاك. إذا ممكن أنت من السنة لما تدخل البيت أنك تستاك فيكون رائحة الفم طيبة عندما يراك أهل بيتك من زوجة أو أولاد أو إخوات أو والد أو والدة، فهذه أيضا يكون فيها موطن من مواطن الاستياك فيها. قال والقيام من النوم، المرء إذا قام من نومه كما كان إذا سلم ذكرت كان إذا قام كان يستاك. وأيضا القيام من النوم أحيانا يكون هناك في تغير من رائحة الفم فأنت أيضا تستخدم السواك لذلك. قال وإرادة النوم أيضا حتى لو أردت أن يعني تنام أيضا السواك يخفف التغيير في هذه المسألة، ولكل حال يتغير فيه الفم، يعني ممكن كل حال يعني سكتت طويلة ممكن لما تسكت فترة طويلة بيتغير أكثر، أو تتكلم كثيرا تقعد تتكلم زي ما أنا أتكلم تلاقي أو تشرح شيء تتكلم وتغير رائحة الفم أيضا، فلك أن تستخدم السواك حتى تعيد الفم إلى رائحته الطيبة أيضا. قال يعني كل حال أيضا ممكن طعام أكلت طعام تتغير رائحة الفم، وممكن أنك أنت تستخدم السواك أيضا لتغير رائحة الطعام التي عندك أيضا. وقال ويكره للصائم بعد الزواج، الصائم والزواج. طيب إيه متى الزواج تعرفه؟ عند الظهر. نعم يعني إيش الزوال يكون؟ طيب قال يكره للصائم بعد الزوال، يكره للصائم بعد الزوال يعني يكره للصائم هذا بالمذهب عندنا بعد وقت الزوال أن يستخدم السواك. قالوا ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلوك فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. ثاني دخلوك فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فهو الحديث إيش فيه؟ يعني رائحة الصائم فم الصائم خلوف اللي هو الرائحة اللي فيه، لما يكون صائم يبقى فيه رائحة فم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرائحة أطيب عند الله من إيش؟ من رائحة المسك. طيب ما علاقة هذا بالسواك؟ قال لما من ساعة السحور إلى الزوال أنت لو تسحرت إلى وقت الزوال الطعام اللي كان في بطنك في معدتك يطهده، فهذا الوقت إيش؟ ما بقاش فيه كل ده الرائحة اللي موجودة بسبب الطعام اللي انت أكلته، الرائحة اللي موجودة في الفم لو انت صايم تكون بسبب الطعام اللي انت أكلته بتاعة الصحوب. قالوا هذا الوقت بعد عند قرب الزوال بيكون انتهى هضم هذا الطعام، فالرائحة اللي بتنشأ بعد الزوال هذه رائحة العبادة ورائحة الصوم، فأصبحت الرائحة اللي عندك بعد الزوال دي رائحة إيش؟ العبادة رائحة الصايم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوك فم الصايم أفضل عند الله من رائحة المسك. فقالوا لو أنت استكت بعد الزوال والرائحة اللي موجودة هتكون رائحة الصوم ستزيل الرائحة، والله عز وجل عنده رائحة دي أفضل من إيش؟ من المسك. إذا يكره لك أنك تستاك بعد الزوال حتى لا تذهب هذه الرائحة. فهمتم ليه؟ فهمتم؟ ذلك إيه؟ هو قالوا بالكراهة بعد الزوال لهذا السبب. لكن الحق أن الإمام النووي والأئمة المذهب عندنا لازم تحفظوه وتعرفوه طبعا، قال لو رأي آخر، قال ليس فيه كراهة، قال إيش؟ رائحة الفم اللي بتكون للصائم ليست من الفم، مش سببها الفم، سببها المعدة، ونظر فيها طبيا، قال الرائحة اللي بتكون في الفم دي سببها المعدة، مش إيه؟ مش الفم، فمهما أنت استخدمت الرائحة طالعة من المعدة، فلا علاقة بالاستياك إنك تستاك وبين الرائحة، لأن الرائحة جزء من المعدة، لذلك هو يرى إن لا حاجة للكراهة، مفيش كراهة، خاصة مفيش دليل على إنك أنت مكروه، دي جت استنباط. يعني استنبطوها يعني ايش؟ قال اجتهد وقالوا لما يسلم قال رائحة الفم عند خلوف فم الصائم اطيب من رائحة المسك، اذا ما تضيعش رائحة الخلوف دي اللي هي موجودة ودي بتظهر بعد السواك، فقالوا لهم لا، المسألة ليست لها علاقة بالسواك، الرائحة بتأتي من البطن وليس من الفم، فلا حاجة ان احنا نمنع الناس من الاستياك، لكن الحكم موجود عندنا وهديكم معرفتكم لماذا نراها هذا استخدام ذلك. طيب عشان الوقت اللي لابد ننهي ونصلي هنقف عنده. طيب الآخر حاجة، ويحصل بكل خشن إلا إصبعه والأراك أولى ثم النخل. طب ما هو عود السواك؟ أشهر ما يكون من شجرة الأراك، شجر الأراك ده الأصل حقيقة، لكن أي شيء خشن، أي شيء خشن يعني شجر آخر كما قال النخل، ممكن تاخد من النخل زي السعائف لو السعف وتعمل منه شيء خشن وتستاك فيه يبقى سواك. نعم. طب هل ممكن فرشة السنان تبقى بديل؟ ممكن، ممكن فرشة السنان تعتبر بديل من شيء خشن اللي لم تجد، ليس طبعا عود الأراك، عود الأراك هو اللي جاء فيه السنة جاءت فيها، لكن هم قالوا لو لم تجد عود الأراك هل تقف ولا تستاك؟ لا، قالوا ممكن تأتي بأي شيء خشن، شيء خشن مثلا من أشجار أخرى يصح. طب الفرشة لو انتويت بيها أن هي بديل يصح أنك تدخل إن شاء الله الأجر فيها كان بديلا، لكن طبعا ليس مكان ايش بالسواك ده. قال ويحصل بكل ايش خشن الا اصبعي، يعني اصبعك انت اللي منك ما يصحش، لكن ممكن اخد صباع زميلي واستاك بيه، ممكن اذا رضي اذا وافق. نعم، لذلك هو قال الا اصبعي، لازم تعرفوا المثل ده انتوا بتذاكروا ده رفيق، الا اصبعي يعني منك ما ينفعش، لكن لو خدت ايد زميلي انت بس اصبعك لو سمحت ما عندكش مانع هستاك بيه يجوز، لو هو موافق وعايزين اغسله له مش مشكله، لو هو على راجل بيحبك جدا وما عندوش مانع يعني اصلا، فانت يجوز. نعم، انه شيء ايه خشن اهو خارجي، ايش متحبوش خارجي، ايه كانوا يفعلون ذلك، والله السلف كانوا ممكن يفعلوا ذلك، لم يجد سبب حرصه على السواك ولم يجد وعنده طلاب علم وفقهاء فاستاذنوا صاحب له زميل استاك بصباعه اديله صباعه استاك بيه واغسله هذا ذلك، يعني لا يأنف من ذلك اصاله يعني. المهم يجوز، يجوز، لكن إصبعه هو لا يجوز أصابه. فنقول إذا يحصل بكل خشن إلا إصبعي أو الأراك، والأراك أولى ثم النخل. وممكن طيب قال ويستحب أن يستاك بيابس نطي بالماء دقف عندي. طيب خلاص عشان إيش؟ طيب بيت الاستياك أنا كنت أتمنى أن أزيدكم يعني، أو ترى عزيزتي فيه ممكن نصلي ونرجع عجبوكين؟ عايزين؟ طب ما شاء الله، كانوا عايزين كانوا هنا بس أنا قلت لهم لا، يعني نصلي ونرجع نكمل؟ طيب على الغرفة عايزين تكملوا؟ الشباب هنا عايزين يكملوا، نصلي ونرجع للتكملة. أجيبوني طيب هنا 10 دقائق نصلي ونرجع إن شاء الله لكم. أنا مش هخرج من الزوج عنده ويستحب أن يستاك بيابس نطي بالماء، يعني يستحب أن لو كان السواك جاف ينتيه بالمية طبيعي المية ويستخدمه، و لان برضو وجود الماء مع السواك هيزيد في التنظيف، يعني هيبقى شيء يزيد في التنظيم. قال وعرضا الا في اللسان، يعني ايش كيفيه استخدام السواك؟ عرضا يبقى هكذا. طب في اللسان اللي عايز يستك باللسان بالطول، لو عايز اللسان لو عايز يستك باللسان يدخله بالطول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفاه ورد باللسان، يعني دخل السواك الى اخر اللسان مثل الحال لو اراد ده، لو هو يستكي نقطه باللسان، لكن الاسنان يبقى بالعرض. فهمتم؟ ظاهر وباطن، ظاهر السنان وباطن السنان. السنان ليش قالوا طب ما نعملش السنان بالطول؟ قالوا ده ممكن يؤدي الى تجريح اللثه او وينزل الدم ويؤثر عليه، فيكون فيه ضررا في ذلك. ايش؟ حد يقول حاجه؟ ما تلفولي كده عشان اشوفكم. تبقى اشبه معاه. وايوه كده. قلت الساك عرضا يعني في اللسان. ما يجي الساك الا في اللسان، الساك في السنان عرض. ما يجي الساك باللسان يستك طولا. وهذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عرضا في السنان ما يستكش طولا في السنان حتى لا يؤدي الى تجريح الاسنان او اللثه فيؤدي الى نزول الدم وغير ذلك. ووصلت فيه الخبر ان مثلا لما قام من الليل فشاص فمه بالليل، شاص يعني استخدم الشوص فاه بالسواك، يعني كان ينظفه ويستخدمه، فكان في اللسان ونعاه طولا حتى نزل الى الحلق وقال اع كما قال ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال وعرضا الا في اللسان، ويفضل ان هو يعني يستك اولا فمه الايمن ثم يستك الاوسط ثم الايسر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشه كان يعني كان يحب التيمم في كل شيء. فلو كان يستك يعني يبدا بالجانب الايمن ثم الاوسط ثم الايسر. وايضا السنه ان يستك بيمينه، يستخدم اليد اليمنى في ايش؟ في السواك، يعني انه كان يتيمم. بعض اهل العلم قالوا لو كان بيستك بالسنه يبقى باليمين، لكن لو بيستك عشان ينظف كأنه بينظف فمه ممكن يستخدم اليسار، لأن الإنسان كان يستخدم اليسار في الأشياء اللي هي كالاستنجاء وكأزالة النجاسة إلى غير ذلك. التطويب خلاص نقف عند معذرة من الغرفة دي مشغولة أيضا هناك، نقف عند انتهينا كده خلاص من السواك، قلنا فقط من السواك باليمين وغير ذلك إلا في اليسار اللي أراد أن ينظف. فنقف عند أن يذهب أن يدهن غبة ويكتحل الوترة، باقي خصال الفطرة هذه يعني إن شاء الله نجعلها في درس آخر، حتى ما اتفقنا بساعة على التطويب ففي التزامات في المكان وفي الغرفة، فنعتذر الحضور على ذلك. لو كنا على الفيس كنا ممكن نكتب، بس أنا عندي مشكلة في الفيس ما أقدرش يدخل معي اليوم، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. لعلنا ان شاء الله بعد كده نتفق ان كان في رغبه في زياده الوقت نحن نزيد الوقت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام. ايش؟ احنا قلناها انه لا، لو كان ناشف السواك يبلله بالماء و يستخدمه منتيا وده افضل له. ماشي؟ الخطوة الوقت اللي موجود إن شاء الله لكنا وقفنا عنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.